الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فأقول والله ما أحب أن أرد على هذا الرجل. مثل هذا الرجل لا يكاد يعرف ولا أثر له، إي والله لا يعرفه لا أهل السنة إلا القليل منهم، ولا حتى أهل البدعة، لأن أهل البدع لا يعرفون من أهل السنة إلا من حاربهم وناوأهم وشن عليهم. أهل البدع في بلادنا يعرفون أبا الخطاب، ويعرفون أبا مصعب، ويعرفون أبا عبيدة وفلان وفلان من مشايخ الدعوة، ويشنونها حربا ضروسا عليهم. لكن هذا الرجل لا ذكر له إلا ما يذكر هو عن نفسه، ولا ذكر له إلا ما حصل منه من هذا التشويش والتهويش على الدعوة وأهلها. ولعله سمع يوما بقاعدة خالف تعرف أراد أن يركبها، أبعد الله عنا شره. لكن استجابة لرغبة بعض المشايخ الفضلاء حفظهم الله، وهم يخشون أن يحصل بتدليسه وتلبيسه دخن على بعض إخواننا، سلم الله الجميع، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى إن لهذا الرجل جرأة متناهية ما رأيتها عند غيري. ما أدري أهي لجهله حقيقة بدين الله سبحانه وتعالى وجهله بأقوال الأئمة البحول الجهابذة، أم هي لحقده وحسده وبغيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولي مع هذا الرجل وقفات، ولن آتي على كل ما ذكر، ولكن سأكتفي على بعض ما ذكر. الوقفة الأولى قوله بناء على هذه المقدمة العلمية التأصيلية، وقد نقل فيها لأهل العلم كلاما لسنا نخالفه، أقصد كلام أهل العلم، بل نحن معه قلبا وقالبا فعلا وعملا. لكن ما دسه هو من سموم مفسرا بها هذا الكلام حتى قلبه تأصيلا من كيسه البالي ومن جيبه الخالي، وحاشى أهل العلم من تأصيلاته وتقعيداته. ثم يتهم بعد ذلك المشايخ الفضلاء بأنهم يؤصلون ويقعدون، وهو جالس يؤصل ويقعد، لا بل ويطبق تأصيلاته على أهل السنة حتى يخرجهم منها إلى نتن الإخوان وعفن المآربة. الوقفة الثانية تشبيهه أقوال العلماء، تنبه أعني ما أقول، تشبيهه أقوال العلماء والأئمة بقاعدة الإخوان، يعذر بعضنا بعضا، فالمشايخ ليسوا إلا نقلة، يعذر بعضنا بعضا وبمنهج المأرب الواسع الأفيح، وهذا من زعارته ومن جسارته، ويأتي الدليل على هذا في آخر الكلام إن شاء الله. فما ندري بأقوال الأئمة نتمسك أم بجهالات هذا الرجل الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، والذي يهرف بما لا يعرف. الوقفة الثالثة تقلب هذا الرجل وتخبطه، والمفارقة أن هذا التخبط حصل منه تحت كلمة تخبطات، تخبط تحت كلمة تخبطات. يقول فهل يجوز السماع لهؤلاء يا إخوة؟ يسأل من؟ يسأل الإخوة. ونقول هل يجوز أن يسأل الإخوة فيما لا يعلمون من دين الله سبحانه وتعالى؟ أوليس هذا من التخبط؟ وأشد تخبطا من هذا وتناقضا منه قوله بعد أن سأل الإخوة العلماء قالوا لهم درسوا، عندك كلام العلماء وتسأل الإخوة؟ هذا والله قمة التخبط وغاية التقلب. لكن معلوم ما يريد الرجل، وهو يريد يقرر، ما يريد يسأل، يريد أن يقرر أنه لا يجوز السماع لهؤلاء مناقضا مخالفا بذلك كلام العلماء. أما ادعاؤه أنهم يؤصلون فهذا من كيسه ومن تلبيسه وتدليسه، فما هم إلا عالة على من كان قبلهم من الأئمة المهديين والعلماء الراسخين. الوقفة الرابعة ادعاؤه أن مشائخ السنة يقفون ضد من يبينون أخطاء المخطئين، وتشبيهه لهم بالمأرب، وهذا غاية التدليس وقمة التلبيس. إن كانوا بزعمه يقفون ضد من يبينون الأخطاء، فلما يدندنون حول الخطأ؟ لما أخرجوا بيان تكلموا فيه عن حول الخطأ؟ لما يقولون تحفظ كرامته؟ تحفظ كرامة من؟ أوليس المخطئ؟ لما يقولون يعرف له قدره، يعرف قدر من؟ أوليس المخطئ؟ لكن الذي يغيظ القوم ويخيب آمالهم أنهم ما ظفروا بما أرادوا، وهو التنكيل والتشنيع بالمخطئ، لا بل لربما إخراجه من السنة. سبحان الله، كيف غدا عند هذا الرجل الدفاع عن صاحب السنة الذي يذود عنها ويذب عن حياضها الليل والنهار كالدفاع على سيد قطب والمغراوي أصحاب البدع المتكاثرة والأصول الفاجرة. يشبه الدفاع على صاحب السنة بالدفاع على أهل البدع، وكم توجع أهل البدع من صياطه المؤلمات ومن شماريخه القاسيات وأنت في سبات عميق. لكن إذا عرف السبب بطل العجب، السبب هو الحقد والحسد، نسأل الله السلامة والعافية. وما أراد هذا الرجل بيان الخطأ، لكن الذي أراد هو التشنيع والتنكيل والقرائن تدلل على هذا، بل التصريح كلامه الذي تاب منه مثل ما ذكر الشيخ أبو الخطاب سلمه الله. ثم بعد ذلك يقول الشيخ ربيع في رده على باشميل إن عبد اللطيف يريد أن يجبر الناس على منهجه الحداد الذي تغالى فيه وطوره، فإذا وقع عالم في خطأ لا بد من سحقه وإهانته وحربه وعداوته، ولا يجوز أن يلتمس له العذر. يقول هذا في ظل الدفاع عن الشيخ الألباني في معرض ذكر بعض الأخطاء مثل مسألة السب ومسألة البيعة، ونسأل هذا الرجل هل هذه المسائل فيما يسوغ فيه الاختلاف. ومن المنهج السلفي أن الردود على أهل الأخطاء، يقول الشيخ ربيع، هذا كلام الشيخ ربيع، من المنهج السلفي، هذا من المنهج، أن الردود على أهل الأخطاء وأهل الأهواء من فروض الكفايات. ولعل أصل المنهج الحدادي يوافق هذا، هذا الكلام. لكن المنهج الحدادي الباشميلي هو الذي يفرض الردود بشدة ويجعلها من فروض الأعيان، واجب على كل أحد يتكلم. يقول الشيخ ربيع أما إنسان متمسك بالسنة رافع رايتها إذا أخطأ بينا خطأه والتمسنا له العذر، وهذا ما رأينا من الشيخ أبي مصعب سلمه الله، متمسك بالسنة رافع رايتها ذائد عن حياضها محارب لأهل البدع مناوئ لهم، هذا ما شهدنا وما رأينا والله حسيبه. أما مذهب، يقول الشيخ ربيع سلمه الله، أما مذهب بخلاف هذا فهو منهج ومذهب الهمج والأوغاد ومذهج الخوارج، يخطئ يسقط. وإذا رأينا إماما على منهج السلف يتحرى الحق ثم يخطئ فإننا نعتذر له، نقول هذا خطأه والرجل عرفنا منهجه وعرفنا صدقه، فمثل هذا إن شاء الله ما نسخطه. الوقفة الخامسة، حكمه على المشائخ بأنهم يسيرون على قاعدة المعذرة وعلى قواعد عرعور والحلبي، وأنهم يريدون فتح باب التأصيل الفاسد، وأنهم على منهج الإخوان في التهوين من شأن البدع. أقول لقد ركب هذا الرجل والله زورا وإفكا مبينا، وما أقول إلا كما قال الشيخ ربيع لعبد اللطيف باشميل: من هو الذي يحكم علينا بأننا قد خالفنا الدعوة السلفية الحقة؟ أهم الجهل الأفاكون الحاقدون من أمثالك، أم هم علماء المنهج السلفي الحق وأهل الإنصاف والعدل؟ ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ويقول الشيخ ربيع كذلك: وأحكامك وأنت معروف بالإفك والكذب والزور لا تقبل في بصلة وأحقر منها، فكيف تقبل في مسلمين أبرياء وفي مناهج وعقائد؟ إن للجرح والتعديل أهله لا أمثالك من أهل الحقد والإفك، دع الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. الوقفة الأخيرة ولن أطيل، واسمه لأقوال العلماء بأنها جهالات وألفاظ مائعات وتقلبات وتخبطات ورطات، فما ينبغي عنده أن نقول فلان يصيب يخطئ، هذه ميوعة وضياع، ولا أن نقول لا ندعي لأنفسنا العصمة لأن هذا تخبط وتقلب، ولا أن نقول يرد خطأه وتحفظ كرامته، فهذا من قواعد الإخوان والمآلمة، قاعدة المعذرة وقاعدة نصحح ولا نجرح، فهذا بعينه مسلك الإخوان والمآلمة عند الرجل، وهذا ما يدندنون حوله الليل والنهار، أن أهل السنة ومشايخ السنة في بلادنا على قواعد الإخوان والمآلمة، وهم في حقيقة الأمر يبدعون مشايخ السنة ويرون أنهم مآربة، لكن كما قال الشيخ أبو عبيدة يجبنون عن المواجهة. وخير دليل على هذا ما حصل من هذا الرجل، وكذا هجرانهم لأهل السنة، بل وتشنيعهم على من يحضر دروس المشايخ إذا جاء عندهم وذهب إليهم، وقد أخبرني بهذا غير واحد ممن ابتلي بالقوم. وهك الآن أقوال العلماء والأئمة الذي شبهها هذا الرجل بقاعدة المعذرة عند الإخوان وبمنهج أبي العفن الواسع الأفيح، ووسمها بأنها جهالات وتقلبات وتخبطات وألفاظ مائعات، جرأة والله لا تخرج إلا من رأس جاهل لا يؤتمن على دين الله سبحانه وتعالى. اسمع سلمك الله، يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى: لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. وهذه ميوعة عند هذا الرجل، ما نقول يصيب ويخطئ. ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع. واسمع كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، وهذه مسألة عقدية لا يسوغ الاختلاف فيها، يقول: فأمان يقال أن أبا عثمان يقصد المغربي رجع عن اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه بائن من مخلوقاته عال عليهم، فليس في كلامه ما يفهم ذلك بحال. ثم لو فرض أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أو لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، وإن كلام أئمة المشايخ المصرح بأن الله فوق العرش كثير منتشر، فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم. والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم، وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما، ما في أحد معصوم. هذا في سياق ذكر مسألة عقدية، وهذا من الميوعة عند الرجل والضياع والتقلب والتخبط في كل ما يقوله: ليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نعم، وقوع الغلط في مثل هذا، هذا إيش؟ مسألة عقدية يوجب ما نقوله دائما، أن المجتهد، هذا كلام شيخ الإسلام، اسمع، في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر. ويقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتاب الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية: ولا تظن أبدا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني قال ما نسبوه إليه. ما هو القول؟ قدمي هذه على رقبة كل ولي، فإنه كان إماما حنبليا صافي العقيدة، محدثا فقيها من خيار عباد الله الصالحين، وهذه ترجمته في طبقات الحنابلة ليس فيها ذكر هذا ولا تشم منها رائحة لطلب العلو والكبرياء. ولكن من قال على الله وعلى رسوله بلا علم فكيف يتورع أن يقول على الشيخ عبد القادر ما لم يقله؟ وإذا فرضنا أنه قال ذلك كان ماذا؟ فهو ليس بمعصوم. ما ينبغي أن يقال هذا عند هذا الرجل، لأنه من الضياع ومن الجهالات ومن الميوعات والتقلبات والتخبطات. وكل واحد يقول تقي الدين حفظه الله وسلم غفر الله له ورحمه، يقول: وكل واحد يؤخذ منه كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الهمام الشيخ ربيع في رده على عبد اللطيف باشميل بعد أن ذكر كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وهو في في مسألة السب وعدم تكفير الساب إلا بالاستحلال. هذا القول يقول زلة منكرة شيخ الإسلام، يقول هذا القول، وقد قال به أبو يعلى في مواطن. اسمع ما يقول الشيخ ربيع بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام: ويرحم الله من وقع فيما وقع فيه أبو يعلى من الفقهاء الذين خدعوا بقول المتكلمة. يرحم الله من وقع في إيش وقع أبو يعلى في إيش وقع؟ يقول أن الساب لا يكفر إلا إذا استحل. يقول الشيخ ربيع: ويرحم الله من وقع فيما وقع فيه أبو يعلى من الفقهاء الذين خدعوا، انخدعوا بقول المتكلمين الجهمية الإناث الذين أخذوا بقول الجهمية الأولى ولم يبدعهم ابن تيمية ولم يرجف ويهول عليهم. ليش؟ لأنهم من أهل السنة فيما نعتقد، وقعوا في زلة خفي سرها. كلام من هذا؟ كلام الشيخ ربيع. خفي سر عليهم، ولا سيما فقهاء الحنابلة الذين يعرف عن غالبهم حب السنة والذب عنها، وهذا ما علفنا على الرجل أنه يذب عن السنة ويذود عن حياضها. يقول الشيخ ربيع: والذب عنها وتبديع البدع وبغضها، فهل نسلك مسلك ابن تيمية في الأدب والترحم، أو نسلك مسلك جهلة غلاة الحدادية؟ تأمل في كلام الشيخ ربيع حفظه الله. ويقول الشيخ عبيد: كذلك فاجتهادات أهل العلم والأئمة، وحقيقة يعني النقولات عن الشيخ عبيد كثيرة وكثيرة جدا، لكن اختصارا للكلام انتقيت منها فقط هذا الكلام. يقول: فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمعصومة، ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا. يعني إذا أخطأ الرجل منهم لا يجوز أن نتخذ خطأه منهجا ومسلكا نتعبد إلى الله به، وهذا هو الذي يعتذر له. وهذا هو المبحث الثالث. نقول ثالثا: يعتذر له ولا يشنع عليه ولا يثرب عليه ولا ينفر منه لما هو متقرر. هذا متقرر، تأمل، هذا كلام عالم جهبذ وتعلم، لما هو متقرر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقته في الفضل والإمامة في الدين. ولهذا تقرر أو يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنع عليه ما بقي أحد. ويعنون بهذا من عرفوا بأنهم أهل سنة، أصولهم على السنة. وكم من عالم يخطئ خطأ فاحشا حتى في الاعتقاد، خطأ فاحشا في الاعتقاد، اسمع وانتبه وتدبر، خطأ فاحشا في الاعتقاد، في العبادات العملية، في المعاملات. ومع هذا عرفنا المنصفين والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم، وهذا من الميوعة والضياع عند الرجل. ما ينبغي أن نقول تحفظ كرامته ويصان عرضه، لا، ننكل به ونشن عليه وإن كان من أهل السنة. يقول الشيخ عبيد: مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. وعلى سبيل المثال، ابن قدامة المقدسي قال في مواطن بالتفويض في نصوص الصفات، فرد عليه سماحة الإمام محمد بن إبراهيم ردا قويا جل فيه الحق: مع حفظ كرامة ابن قدامة رحم الله الجميع. وأخيرا أختم بكلام الشيخ ربيع سلمه الله في نقده للطائش المتهور كبير الحدادية وأرعنهم، وهو يخطئه في عدم مراعاة المصلحة في مسألة عبد الملك الجزائري. يقول: ولقد تعبت تعبا كثيرا وكثيرا هنا وهناك في معالجة آثار كلام من لا ينظر في العواقب ولا يراعي المصالح والمفاسد ولا يستخدم الرفق والحكمة، تلكم الأمور والأصول العظيمة التي يجب مراعاتها ولا تقوم للدعوة قائمة إلا بها. ومع الأسف أن كل من يدرك حجم هذه المعضلة وينصر هذه المعالجات المشروعة يرمى بالتمييع وأحزاب التمييع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.